بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذه المحاضرة النافعة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وعنوانها وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية. ولقد تطرق فيها حفظه الله إلى أهمية هذا الأمر العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما بين خطورة إغفال هذا الأمر الذي فيه سعادة الأفراد والمجتمعات. ثم علق على هذه المحاضرة القيمة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولقد فند فيها حفظه الله أثناء تعليقه على مقولة بعض المغرضين الذين يدعون غياب الأمة المسلمة بزعمهم إن الأمة غائبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين. ولقد قمنا بتسجيل هذه المحاضرة كما هي من إذاعة القرآن الكريم في 9 من شهر رمضان لعام 1400 وألف، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 30 ميم على 2011، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. وإذا خلى بنفسه تفكر ما هو قدر تحكيم الشريعة في نفسه. الإنسان قد يحمله الرق، الجهل أو الهوى في بعض الأحوال على أمور إذا عاد إلى نفسه وراجعها وجد الخطأ بينا، إذ اتباع الهوى مضلة، كما قال الله سبحانه لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، نسأل الله السلامة. والناس بين إما أن يكون جاهلا أو صاحب هوى، والأمر خطير من هذا ولا. الإنسان إذا نظر إلى العالم، نظر إلى العالم الإسلامي، وجد أن العالم الإسلامي في غالب بلاد الإسلام لا تظهر عليه مسحة الأمة الإسلامية، ولا تبدو في مظاهره مظاهر أمة الإسلام. هذا بدون أن تنظر إلى ما وراء ذلك. ثم إذا نظرت إلى التحاكم والمحاكمات وجدت أن الناس يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله. فإذا نظرت إلى الأعمال في ممارسة العبادات وجدت أمورا مهولة، إذا هذه الخطايا وهذه الانحرافات المتعددة وهذا الشر والبلاء المستطير إنما تجمعت أسبابه من صنوف شتى: صلوات مضاعة، وزكوات معطلة، وتوحيد مهتز إن لم نقل مختفيا في بعض الأحوال، وبعد عن التشريع الإسلامي في كثير من المظاهر، بل وتبديل لشريعة الله في كثير من الأحوال في التعامل. فلا غرابة أن يبقى الناس تحت رحمة وعطف وهيمنة أعدائهم. الله جل وعلا نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا قلة، ولما حصل من بعضهم ذنب لم يكن في الاعتقاد ولا في التحاكم، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم من حفظ موقف من المواقف الحربية فهزموا، كما في وقعة أحد. ولما قال قائل منهم في يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة، فهزموا. فمعاصي الله جل وعلا لها آثار خطيرة ولها نتائج صعبة، ولذلك الناس ينبغي أن يحذروا غاية الحذر من المعاصي. فالمعاصي تارة تدفع بصاحبها إلى أن يقع في حوة من هو الكفر، نسأل الله السلامة، وتارة تداركه رحمة أرحم الراحمين فيتوب. والله جل وعلا أخبر أنه غفار لمن تاب، لكن المهم أن يصدق في التوبة إليه. إن التحاكم إلى شرع الله يؤمر للناس أمورا ما يتوقعون تأمينها وحصولها. إن إقامة أحكام الله جل وعلا وتنفيذ شرعه على عباد الله، مهما تتصور الناس شدة ما ينفذ، فهو رحمة من الله بالعباد. أقسى العقوبات وأشدها على النفس القتل وما يلتحق به، وهو رحمة بالأمة. فالله جعل فيه الحياة، بل جميع أحكام الشريعة رحمة بالأمة، أخذ الحق من الظالم إلى المظلوم، ومجازات المعتدي، ودفع صيانة من يصول على الناس في أخلاقهم أو عقائدهم أو أموالهم أو سائر أمور حياتهم بما يستحقه ويكف شره، رحمة من الله بالعباد. وإذا كان الناس لا يطبقون أحكام الله فإنه سهل عليهم أن يحتالوا على أحكام الخلق ويتخلصوا من آثارها، رغم أنها أحكام لا تحقق للناس العدل في كل المواقف ولا تؤمن لهم الرحمة في كل الأحوال ولا توجد لهم السعادة التي تتفق مع ما يصلح حالهم في معاشهم ومعادهم، لأنها تشريع ممن يفقد الحكمة وليس أهلا للحمد، وإنما تعصف بواضعيها الأهواء والجهل والظلم والعدوان، بخلاف شرع الله جل وعلا الذي هو تنزيل من حكيم الحميد، خير كله، عقوباته خير للناس، وما فيه من الإرشاد والتوجيه خير للناس، فهو خير في جميع المجالات. ولذلك كانت الأمة الإسلامية يوم كانت مطبقة لهذا الشرع الكريم المطهر منصورة في جميع مواقفها، ولما طرأ لها ما طرأ في كل عصر من العصور أصابها نوع من أنواع الاختلال، حتى وصلت الحال إلى الوقت الحاضر الذي نشاهد ونرى ونسمع ما يقلق النفس المؤمنة ويقض مضاجع المؤمنين ويخيف أهل العقول والرأي السديد من المغبات المقبلة، إن لم يتدارك الله العباد بأن يوقظهم من غفلتهم وينبههم من ما هم فيه لعلهم يرجعون إلى دين ربهم جل وعلا. فإن رجعوا إليه رفع الله ما هم فيه من ذلة وعوضهم خيرا وسدادا وسعادة. نحن نشاهد أو نسمع استصراخ الناس لما يقع في أوروبا على المسلمين ولما يقع على المسلمين في بعض بلاد الإسلام من المسلمين ولما يتوقع، فهل ينتظر من العدو رحمة؟ وهل ينتظر ممن جبلوا على عداوة المسلمين أن يرحموهم؟ بل إن الناس يصدق عليهم بالنسبة للمسلمين ما قيل: وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين. الحادث الذي في الأمة الإسلامية قد يرحمها من يسمع بأخبارها يكفي لتصور ما فيه الأمة الإسلامية من المهانة، إذ يشعر بعض أعداء الإسلام بشيء من الرحمة، لكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم أعادوا إلى ما كانوا عليه من العداوة والحقد الدفين، وقد واتتهم الفرصة، فغاب الحراس ونام السكان وفقدت أسباب المنعة، وأصبحت الثغور مفتوحة والقلوب مريضة والجيوش عاجزة والمحاكم تتحاكم إلى غير ما شرع الله في غالب بلاد الإسلام. فلا غرابة أن نرى الشر طاغيا والبلاء مستشريا والعدو مهيمنا، إذ الله جل وعلا حكم عدل أملى للناس مددا طويلة فلم يرجعوا، فأذاقهم ما أذاقهم من هذه البلايا، وكل ذلك بسبب الذنوب. ما من مصيبة تحدث ولا بلاء يقع إلا بما جناه الناس على أنفسهم، بل الفساد الذي يقع في البحار والبراري بسبب فعل الناس وسوء عملهم. والله جل وعلا لا يؤاخذ الناس بكل أعمالهم، إذ لو فعل ذلك لا أزال ما على وجه الأرض من كل شيء. إن أمتنا تحتاج لأن تقبل على دينها، تحتاج لأن ترجع إليه، تحتاج لأن ينهض كل واحد بما يستطيع النهوض به راغبا فيما عند الله سبحانه غير آيس من رحمة الله، فإنها قد حدثت محن كثيرة على الأمة الإسلامية ثم تقشع كثير منها. أمثلة عديدة لو أراد الإنسان أن يستقصي لوجد كثيرا. فمثلا في بلادنا هذه، في هذه البلاد كانت على وضع مزري في عقيدتها وتعاملها، بل عادت في كثير من أحوالها إلى ما كانت عليه العرب في جاهليتها، سلب ونهب وظلم وعدوان وتفرق وتشتت، لا دولة ولا سلطان، مع فقر في كثير من الأحوال. ثم هيأ الله لها دعوة كريمة نحن لا نزال نتفيأ ظلالها ونشرب من نمير ما استنبطته لنا من هذا الخير الكريم الذي نسأل الله أن يرزقنا المحافظة عليه، إذ لا بد للمحافظة عليه من الصدق معه والإخلاص له والجد والاجتهاد في نصرته. فإن الناس إذا أخلصوا لله العمل وقاموا بما يجب عليهم من طاعته سبحانه واتباع سنة نبيه دافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما أحوج الناس في هذه البلاد إلى أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان ويخلصوا العمل لربهم سبحانه ويحرصوا على المحافظة على ما منحهم الله ودفع ما يمكن أن يقع أو وقع من الشرور والآثام من التي يخشى عليها علينا إذا لم نتداركها، ونحرص على إبعاد كل ما يضرنا أن يصيبنا كثير مما أصاب القوم، فلسنا أكرم على الله جل وعلا من الناس الآخرين، إذ أكرم الناس عند الله أتقاهم له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن نحتاج لأن نحافظ على ما عندنا ونجتهد فيه، فبلادنا لا زالت تنعم بآثار التمسك بكتاب الله وسنة نبيه في أمنها. نحن نرى ونسمع ما يحدث في كثير من بلاد الإسلام، أناس يتخطفون وأمور دماء تهدر وأموال تسلب، بل وفي بعض البلاد الإسلامية وفي كثير من البلاد الإسلامية يجد الإنسان مشقة في أن يتظاهر بالسنة في جميع الأمور. أليس هذا من البلاء؟ أليس هذا من المحن والفتنة؟ وهذا كله ليس إلا بسبب ظلم الناس أنفسهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا رأينا بلادا أكثر خيرات منا وأعظم مدنية وأعرق وأكثر عددا وعددا، كيف حل بها ما حل؟ فلنعلم أن ما دفع عنا إنما سببه بحول الله ما كان عندنا من خير، ونخشى أن يعصف بنا ما عندنا وما يزيد وما قد يزيد من شر. فلا بد للناس أن يخافوا الله، أن يفرحوا بما هم فيه من خير، وأن يخافوا على أنفسهم من سلب ذلك الخير، وأن يجتهدوا في درء الشر، فإن للشر أسبابا عديدة. ومن أعظم الأسباب الشر التساهل بأمر الله وأمر رسوله، والتخاذل في رد الباطل، والتواني عن قول الحق والصدق مع الله جل وعلا. إذ أن الله جل وعلا سبق في سنته سبحانه أن من عصاه أصابه شؤم معصيته، إن عاجلا وإن آجلا إلا إن تاب، لأن الله جل وعلا يغفر لمن تاب. بل إن من أسرف على نفسه وأساء إليها واستعملها في أمر عظيم، إذا ندم ورجع إلى الله عفى الله عنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنحن لا نقنط من رحمة الله أن يعيد الأمة الإسلامية إلى دينها، وأن يردها من شرودها، وأن يهيئ لها قادة صالحين ورعاة أمنا ناصحين وعلماء صادقين في بيانهم للحق. إذا حصل ذلك حصل للناس فلاح عظيم. لا شك أن المدنية الكافرة قد بلغت شأوا بعيدا من التقدم، وقد يتصور متصور أن المسلمين يعجزون أن يلحقوا بها، لكن ذلك ليس على الله بعزيز. ما على الناس إلا أن يرجعوا إلى الله ويحكموا شرع الله في أنفسهم، في بيوتهم، في منازلهم، في كل مكان من أمكنة حياتهم، ثم لينتظروا فرج الله، فإن فرج الله آت. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والتسديد، وأن يصلح منا الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا قلوبا مؤمنة وألسنة رطبة من ذكره وعزيمة صادقة في الإقبال عليه. إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أعزائنا الكرام، كان هذا حديث صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، حول موضوع الندوة. والآن نستمع إلى تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، حول موضوع الندوة، حيث يقول سماحته: أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. هي محاضرة بحمد الله قيمة، وفي موضوع جديد بالعناية، وهو تحكيم الشرع المطهر والحذر من تحكيم ما سواه. وقد أجاد وأفاد فضيلته في ذلك، ولا ريب أن الله جل وعلا أوجب على عباده المسلمين أن يحكموا شرعه وأن يتحاكموا إليه، كما سمعت في المحاضرة، كما في قوله جل وعلا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب تحكيم شريعة الله والحكم بما أنزل الله بين عباده. ومن هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه برد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول، فدل ذلك على أن في كتاب الله وفي سنة رسوله الكفاية في حل كل ما تنازع فيه الناس. الله ردهما إلى ملي وهو القرآن والسنة، فالرد إلى الله الرد إلى كتابه العظيم القرآن، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة. فقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فجميع ما يختلف فيه الناس ويتنازعون يجب رده إلى الله والرسول وإلى حكم الله. يجب على ولاة الأمور المنتسبين للإسلام وعلى جميع الشعوب الإسلامية الخضوع لهذا الأمر والرد إليه والرضا به والتسليم لذلك من دون أي حرج أو أي توقع، ويسلم تسليما. وفي ذلك الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة، وفي ذلك حل المشاكل والقضاء على أسباب الخلاف، وفي ذلك جمع القلوب على طاعة الله ورسوله وإزالة الشحناء. أما أحكام الناس فيعتريها الشر والباطل من وجوه كثيرة ولا يستمنها إلا ما وفق شرع الله. فالواجب على الدول التي تنتسب للإسلام أن تتقي الله وأن تحكم شريعة الله في عباد الله وأن تحذر ما يخالف ذلك، وبذلك تحقق إسلامها وتحقق اتباعها لشرع الله. ولا يجوز لأي حد من الدول الإسلامية أو المنتسبة للإسلام لا يجوز لها التحاكم إلى غير شرع الله، وإذا تنازعت وجب الرد إلى الشرع لا إلى المحاكم الدولية. يجب الرد بين الدول الإسلامية إلى شرع الله، وأن يعينوا من أهل العلم والبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله من ينظر في مشاكلهم ويحكم بينهم بالشرع المطهر لا إلى محكمة العدل ولا إلى غيرها. يجب الرد إلى الشرع في أي نزاع بين دولتين أو دول أو بين شعب فيما بينه وبين أفراده أو بين شعب وحاكمه، يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة، وهذا هو الواجب. فلا وربك لا يؤمنون، قسم من ربنا هو الصادق وإلا نقسم سبحانه وتعالى، لا يؤمنون لإيمان الواجب حتى يحكموك لما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا في قلوبهم وينشرح صدورهم لهذا الحق. وسنته المحاضره الحمد لله ما يكفي ويكفي، فنسال الله ان يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم اليها والرضا بها وايثارها على ما سواها، كما اسال سبحانه يوفق علماء المسلمين في كل مكان لان يطالبوا رؤساءهم وحكامهم بذلك، وان يصدقوا في ذلك، وان يلزموا ذلك، وان يتابعوه في كل نشاط وقوه. بالاساليب الحسنه، بالاساليب التي يرجى من ورائها حصول مطلوب. فهذا داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في قوله سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وداخل في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا وصف المؤمنين والمؤمنات. فمن أوصافهم أنهم أولياء، والأولياء يتناصحون ويتعاون بالبر والتقوى ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ومنها المنكر التحاكم إلى غير شرع الله، فيجب التعاون والتواصي حتى ترد الأمور إلى نصابها، حتى يحكم بشرع الله في عباد الله من ولاة الأمر المنتسبين للإسلام. يجب عليهم أن يحققوا الإسلام بذلك، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف، وأن يستقيموا على الشرع المطهر في الحكم وغيره. فيلزمهم أن يلزموا شعوبهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وترك ما حرم الله من المنكرات إلى غير ذلك. قد وقع في سؤال بعض السائلين هل الأمة الإسلامية غائبة؟ ليست غائبة الأمة الإسلامية، الأمة موجودة، هذه البلاد أمة إسلامية والحمد لله قائمة على شرع الله، وأئمتها يحكمون شرع الله ويدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبعثون الدعاة إلى أقطار الدنيا يريدون ما عند الله. وليس من شرط الأمة الإسلامية والحكومة الإسلامية هل يقع فيها منكر وهل يقع فيها معصية، فالمعاصي تقع في الدول القديمة والحديثة، لكن يجب على الدولة أن تنكر المنكر وأن تأمر بالمعروف وأن تحكم شرع الله في كل شيء. فإذا قصر في شيء من ذلك كان هذا نقصا في واجب الحكومة الإسلامية، ولا يخرجها بذلك عن كونها دولة إسلامية وكونها أمة إسلامية. وكل جماعة اجتمعت على الحق في أي مكان، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في أي مكان اجتمعت على الحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح وتحكيم الشرع بينها فهي أمة إسلامية، ولو كانت جماعة قليلة أو مركز إسلامي يحكمون بشرع الله فيما بينهم ويتواصون به فهم طائفة إسلامية، أمة إسلامية، كما في حديث حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم. قال يا رسول الله بعدك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير الهدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلا قذفوا فيها. قلت وصفه لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. قلت فما تأمر يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق على صحة. والله المسؤول أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه أينما كانوا، وأن يوفق علماءهم للحق ونشره بين الناس والاستقامة عليه، وأن يكونوا دعاة إليه بالقول والعمل. فإن من أهم المهمات أن يكون العالم داعي الله بالقول والعمل، إن نظر إليه الناس فإذا عمله مستقيم، وإن سمعوا كلامه فإذا كلامه مستقيم. هذا الواجب على العالم، هذا بالشرع، أن يدعو إلى الله بقوله وعمله، يكون أسوة صالحة حيث كان قولا وعملا. وهكذا المرأة الصالحة المعلمة المرشدة تكون قدوة لبناتها ولتلميذاتها بالقول في القول والعمل، في سيرتها، في كلامها الطيب، في أعمالها، في تحفظها ونشاطها في الحجاب والتحفظ عن الباطل، في محافظتها على الصلاة، في خشوعها، تكون قدوة للتلميذات وللزميلات. فالعالم يكون قدوة، والمعلمة والعالمة تكون قدوة. هكذا يجب على أهل العلم رجالا ونساء أن يكون قدوة في القول والعمل. وهكذا يجب على حكام المسلمين أينما كانوا، على السلاطين والملوك والرؤساء الجمهوريات وعلى الأمراء أينما كانوا، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا على شرع الله، وأن يكون قدوة في قولهم وعملهم أينما كانوا، وأن لا يؤثروا الدنيا على الآخرة. عليهم أن يتقوا الله في إيثار الآخرة لا في إيثار الدنيا، أن يؤثروا الآخرة وأن يحكموا شرع الله وأن يشاركوا في الخير وأن يحذروا الباطل، وأن يكونوا دعاة للحكم بشريعة الله بكل نشاط وقوة وبكل حكمة، يدعون إلى شرع الله، إلى تحكيم شرع الله، إلى طاعة الله ورسوله، ويبدأوا بأنفسهم. على من يبدأوا بأنفسهم قولا وعملا حتى يكونوا أسوة صالحة لأهليهم ولزملائهم ولإخوانهم ولغيرهم في أعمالهم وأقوالهم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين، وأن يكثرهم شر أعدائهم وخصومهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يعينهم على إصلاح كل ما فيه نقص، حتى تستقيم الأمور كلها على طاعة الله ورسوله، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذا المقطع من شريط الحكم بغير ما أنزل الله لفضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي. أيها الإخوة المسلمون، أحيي بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع حديثي معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في الآيتين المذكورتين اللتين سمعتم عنهما، قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نريد أن نتدبر هاتين الآيتين